عرس الليلة ليلة الليلة الليلة ليلة الليلة الليلة محلى عرس الليلة سهرتنا عمراني بعرايس فرحاني وفرحة كل العيلة وفرحة كل العيلة ليلة الليلة الليلة محلى عرس الليلة ليلة الليلة الليلة محلى عرس الليلة سهرتنا عمراني بعرايس فرحاني سهرتنا عمراني بعرايس فرحاني فرحة كل العيلة وفرحة كل العيلة سهرتنا عمراني بعرايس فرحاني العروس الحلوة هي نجمة بتضوي العروس الحلوة هي نجمة بتضوي فرحة بقلب العريس بعريسك تتهني فرحة بقلب العريس بعريسك تتهني محلى عرس الليلة محلى عرس الليلة ليلة الليلة الليلة محلى عرس الليلة ليلة الليلة الليلة محلى عرس الليلة سهرتنا عمراني بعرايس فرحاني سهرتنا عمراني بعرايس فرحاني فرحة كل العيلة فرحة كل العيلة أهلاتك إجوا لك مبارك قالوا لك أهلاتك إجوا لك مبارك قالوا لك بالأفق قويها والفرحة تمنوا لك بالأفق قويها والفرحة تمنوا لك محلى عرس الليلة محلى عرس الليلة ليلة الليلة الليلة محلى عرس الليلة ليلة الليلة الليلة محلى عرس الليلة سهرتنا عمراني بعرايس فرحاني سهرتنا عمراني بعرايس فرحاني فرحة كل العيلة وفرحة كل العيلة زينة زينة زينة نورت عينينا زينة زينة زينة نورت عينينا نتمنى السعادة يا غاليين علينا نتمنى السعادة يا غاليين علينا محلى عرس الليلة محلى عرس الليلة ليلة الليلة الليلة محلى عرس الليلة ليلة الليلة الليلة محلى عرس الليلة سهرتنا عمراني بعرايس فرحاني سهرتنا عمراني بعرايس فرحاني فرحة كل العيلة فرحة كل العيلة ليلة الليلة الليلة محلى عرس الليلة ليلة الليلة الليلة محلى عرس الليلة فرحة كل العيلة محلى عرس الليلة